بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله وغفر له في مختصر صحيح مسلم: باب أول مسجد وضع في الأرض. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصل، فهو مسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المساجد بيوت الله عز وجل هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا في جملة الأحاديث التي ساقها رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وذلك أن المساجد تميزت بكثرة الذكر لله فيها، وإقامة الصلاة، تلاوة القرآن، وعقد حلق العلم والفقه في دين الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة الكبيرة الحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. يكفي المساجد شرفا أنها بيوت الله، أضافها الله عز وجل إلى نفسه تشريفا لها، وتعلية لقدرها، وبيانا لعظيم مكانتها. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أمر الله عز وجل في كتابه بتشييد المساجد وبنائها من أجل أن يقام فيها ذكر الله، وأن تقام فيها الصلاة، تكون موطنا للعبادة. يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقوله سبحانه في هذه الآية: أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا جماع ما يتعلق بالمساجد من أحكام وآداب. فإن قوله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، رفعها يتناول تشييدها وبناءها وتنظيفها والعناية بها وصيانتها من كل مؤذن، هذا كله داخل في الرفع للمساجد، الرفع لهذه البيوت. وذكر الله عز وجل فيها ويذكر فيها اسمه، هذا يتناول الصلاة والقرآن وتعلم العلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فجمعت هذه الآية أحكام المساجد كلها. ويقول الله عز وجل في شأن هذه المساجد بيوته سبحانه: إنما يعمر مساجد الله. مساجد الله أضافها لنفسه تشريفا لها. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهذه الآية الكريمة فيها بيان العمارة الحقيقية لبيوت الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك أو أن هذه العمارة يجمعها تحقيق أمرين والقيام بمطلبين عظيمين جليلين: صحة أو صلاح العقيدة وحسن العمل. قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا صحة العقيدة وصلاحها. وقوله أقام الصلاة وآت الزكاة إلى تمام الآية، هذا صلاح العمل والعبادة واستقامة المرء على طاعة الله عز وجل. فعمار المساجد هم هؤلاء الذين نعتهم الله سبحانه وتعالى بقوله: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. ولما كانت المساجد بهذه المكانة وبهذا الشرف وبهذا الفضل العظيم، جاءت في نصوص السنة آداب كثيرة تتعلق بالمساجد وتتعلق بأحكامها والدخول إليها، وسيأتي شيء منها في ضمن الأبواب القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. عقد هذا الباب قال: باب أول مسجد وضع في الأرض، أول مسجد وضع في الأرض. ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. فأول مسجد وضع في الأرض أي شيد وبني فيها هو المسجد الحرام. وقيل إن أول من بناه إبراهيم الخليل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. يقال إن أول من بناه إسماعيل عليه السلام. الله عز وجل يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وقيل إن الذي بناه آدم عليه السلام، قيل إن الذي بناه آدم عليه السلام، والله أعلم. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أبو ذر عن أي مسجد وضع في الأرض أول، فقال: المسجد الحرام. المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. 40 سنة. ويقرب أن يكون ذلك في زمن يعقوب، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وذكر في بعض الأخبار أنه هو أول من بناه، والله تعالى أعلم. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصل، فهو مسجد. هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فمعنى قوله هنا فهو مسجد أي مكان للسجود، مكان للصلاة. قال: فهو مسجد، لكن بشرط كل موطن في الأرض هو مسجد، هو موضع للصلاة، بشرط أن يكون طاهرا غير نجس، وبشرط أن لم لا يكون أتى في النصوص منع من الصلاة فيه. هناك مواطن جاءت النصوص بالمنع من الصلاة فيها، فكل موطن في الأرض مسجد، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وينبغي أن يعلم هنا أن أماكن الصلاة تنقسم إلى قسمين، عام وخاص. العام كل بقعة طاهرة على وجه الأرض ليس فيها نجاسة ولم يأتي ما يدل على المنع من الصلاة فيها فهي مسجد، أي موطن للصلاة، كما قال فهو مسجد، كما قال في حديث أبي هريرة جعلت لي الأرض مسجدا. فهذا بالإطلاق العام، الإطلاق العام للمساجد هو أن يقال كل موطن في الأرض هو مسجد، إلا أن يكون فيه نجاسة أو يكون أتى نص يمنع من الصلاة فيه، وإلا كل الأرض مسجد، كل الأرض مسجد، هذا بالإطلاق العام. أما الإطلاق الخاص، إطلاق الخاص في المساجد هي المبنية المشيدة التي يشرع للداخل إذا وصل إلى الباب وراد أن يدخل أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذه لها آدابها وأحكامها الكثيرة التي سيأتي الإشارة إلى شيء منها. أماكن العبادة والمساجد سميت مساجد من أجل السجود الذي يكون فيها، هذا العمل العظيم الشريف من أعمال الصلاة، يعني لم تسمى مراكع أو مجالس لأن يجلس المصلي ويركع، سميت مساجد لهذا العمل الذي هو أقرب ما يكون فيه العبد من ربه سبحانه وتعالى. ثم أمر آخر، حظ الأرض من أعضاء الساجد ونصيبها منه أكثر من نصيبها منه وهو قائم وهو راكع وهو جالس، لأن حظها منه المواطن السبعة، الجبهة والأنف هذا واحد، وبطون الكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة كلها تكون ملامسة للأرض وقت السجود. فمواضع السجود في مواضع السجود التي هي المساجد الأرض لها نصيب من أعضاء كثيرة من العبد في صلاته، لا تكون في ركوعه ولا تكون أيضا في جلوسه ولا تكون في قيامه إلا في سجوده. نعم. قال رحمه الله: باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة. فنزل في علو المدينة في حي. نزل في علو وفي علو بضم العين وبكسره، علو المدينة. نعم، أحسن الله إليك. فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأوا بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد. قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار، فجاءوا فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخراب فسويت. قال: فصفوا النخل قبلة، وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: فكانوا يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. قال: باب ابتناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم المساجد وأكثرها فضلا بعد المسجد الحرام. وفي هذه الترجمة ذكر قصة بناء المسجد عندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مهاجرا إليها صلى الله عليه وسلم، فإنه أول ما قدم المدينة نزل في علو المدينة، يعني عالية المدينة، في المنطقة التي يقوبها ما أراضي بني عمرو بن عوف، في حي من العرب يقال لهم بنو عمرو بن عوف. فأقام فيهم 14 ليلة، هذا في أول مقدمه نزل هناك عليه الصلاة والسلام وأقام 14 ليلة. ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار، ملأ بني النجار أي أشرافهم وأعيانهم، فجاءوا متقلدين سيوفهم. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على راحلته، وأبو بكر ردفه أي على الراحلة. وهذا فيه جواز أن الإرداف على الراحلة إذا كانت مطيقة، فكان أبو بكر ردف النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها ذكر من أردفهم عليه الصلاة والسلام، وقد أفرد ذلك ابن منده في رسالة خاصة مطبوعة بعنوان ذكر من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جاء في أحاديث كثيرة جدا. هنا في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مسجده وردفه أبي بكر، وهذا الوصول أول ما وصل إلى موطنه إلى هذا المسجد الذي شع منها الخير وانتشر منها الإيمان وتوالت عليه الوفود، وصوله إليه أول ما وصل وردف أبو بكر رضي الله عنه، هذا دليل على شأن لأبي بكر، شأن عظيم ومكانة عظيمة في رضي الله عنه في المسجد نفسه، وعموم الأمر في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وولاية الأمر من بعده صلوات الله وسلامه صلاة والسلام على نبينا ورضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على راحلتي، وأبو بكر ردفه، وملأوا بني النجار أشرافهم وعيانهم حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ألقى بفنائه أي نزل ضيفا عنده، كما جاء مصرحا بذلك في بعض الروايات الثابتة، نزل ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، يصلي حيث أدركته الصلاة، وتقدم في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيصلي حيث أدركته الصلاة. من ذلك يعني حيث أدركته الصلاة، من ذلك مرابض الغنم، مرابض الغنم، مرابض الغنم، مراحل الغنم، وكما لا يخفى مرابضها في يكون فيها أبوالها وبعرها. وهذا يفيد أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم أن أبوالها وأبوال مأكول اللحم عموما طاهر ليس بنجس. وبهذا الحديث أو هذا الحديث من جملة ما استدل به على طهارة أبوال مأكول اللحم وأرواثها. ثم إنه أمر بالمسجد أي أن يبنى ويشيد. قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، يعني أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه يرغب أن يشتريه منهم وأن يبني على أرضه مسجدا. ثامنوني، ثامنوني أي أخبروني عن الثمن الذي تريدون لهذا الحائط، فتأخذون مني الثمن ونأخذ هذه الأرض ويكون عليها المسجد. ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل، أي ثوابا وذخرا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الأخبار ليست بالأسانيد الثابتة أن أبا بكر رضي الله عنه دفع ثمنه عن النبي عليه الصلاة والسلام 10 دنانير، لكن لم يأتي في خبر ثابت. قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس فكان فيه ما أقول، كان فيه ما أقول، كان فيها نخل أي هذا الحائط وقبور المشركين وخرب أي بيوت خربة قديمة متهالكة، فيها هذه الثلاثة الأشياء نخل وقبور المشركين وخرب. فأمر عليه الصلاة والسلام بالنخل فقطع، النخل حي، النخل حي قائم عامر، فأمر بقطع النخل. وهذا أيضا أخذ منه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة، الأصل ألا تقطع، لكن إذا كان هناك حاجة لقطعها فهذا جائز، مثل قطعها من أجل طريق للناس أو قطعها مثل هنا لبناء مسجد أو نحو ذلك من المصالح والحاجات فلا بأس بذلك. قال وبقبور المشركين فنبشت، نبشت أي أخذ تراب التراب الذي في القبر الذي اختلط بصديد الموتى والعظام إن كان بقي منها شيء أو نحو ذلك، فهذا كله جمع ونقل إلى مكان آخر. وبالخرب يعني ما تخرب من البناء كان خرابا هالكا فسويت، يعني هدمت وسويت. قال فصفوا النخل قبالة، النخل الذي قطع صفوه قبالة وجعلوا عضادتيه جمع عضادة أي جانبي الباب المدخل حجارة، وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد من اللبن وجعل سقفه من جريد النخل وأعمدته من جذوع النخل، من جذوع النخل. قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. سألوا أمرين، أمر دنيوي وأمر أخروي. الأخروي ثواب الآخرة وأجرها وتعلق قلوبهم تعلق قلوبهم بذلك وطمعهم في ذلك وطلب النصرة لهم والتأييد والحفظ. وهذا الارتجاز حال العمل أدعى للنشاط، نشاط النفس وتسهيل العمل. لما يعمل وهو يرتجز هذا يكون فيه تنشيط لنفسه وتسهيل لعمله. نعم. قال رحمه الله: باب في المسجد الذي أسس على التقوى. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد بأني سمعت أباك هكذا يذكره. قال: باب في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. ما هو هذا المسجد؟ والله عز وجل قال في القرآن الكريم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا ذكر، هذا المسجد الذي ذكر في آخر سورة التوبة. سورة التوبة سورة فاضحة للمنافقين ومخازيهم وأعمالهم وقبائحهم. من ضمن القبائح وأعمال المشركين، أعمال المنافقين التي ذكرت في السورة هذه التي تسمى الفاضحة للمنافقين، ذكر خبر مسجد الضرار الذي اتخذه بعض المنافقين، اتخذوها كفرا وضرارا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فنزل قول الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، من مكر هؤلاء المنافقين أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجدهم صلاة. فنزل على نبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فهذا المسجد الذي هو مسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ذكر في مقابل ماذا؟ مسجد الضرار. مسجد الضرار. وظاهر القرآن يفيد أن المقصود بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء. ومسجد قباء، وكان مسجد الضرار الذي اتخذه أولئك ليس ببعيد عن مسجد قباء. فنزل: لا تقم فيه أبدا، أي هذا المسجد، مسجد الضرار الذي دعي للصلاة فيه، لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. في هذا الحديث أن أبا سعيد رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي المسجدين الذي أسس على التقوى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فسأله أي مسجد أسس على التقوى، من أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصباء يعني أرض البيت فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا، يقصد مسجده عليه الصلاة والسلام. وجاء في مسلم من حديث أبي سعيد أنه قال اختلفتنا ورجل من بني عمرو بن عوف، بني عمرو أرضهم أرض قباء التي فيها بني مسجد قباء، اختلفتنا وإياه في المسجد الذي أسس على التقوى من أولهم. أبو سعيد يقول إنه المسجد النبوي، وهذا الرجل يقول إنه مسجد قباء، اختلفوا في ذلك. قال فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو هذا المسجد لمسجده صلى الله عليه وسلم لمسجده. وإذا كان ظاهر القرآن دل على أن مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، فهذا لا يعارض ما جاء في هذا الحديث، لأنه بطريق الأولى يكون المسجد النبوي أسس على التقوى من أول يوم، يعني يكون دلالة بطريق الأولى على فضيلة المسجد النبوي وأنه أسس على التقوى من أول يوم. هذا على خلاف أيضا بين أهل العلم في المراد بالمسجد في الآية لمسجد أسس على التقوى، منهم من قال هو المسجد النبوي، ومنهم من قال هو مسجد قباء، وقالوا الحديث يدل على أن المسجد النبوي هو بطريق الأولى إذا كان قباء كما دل القرآن أسس على التقوى من أول يوم، فالمسجد النبوي بطريق الأولى أسس على التقوى من أول يوم. قال رحمه الله فضل الصلاة في مسجد المدينة ومكة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لا أخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك، فقالت اجلسي فكلي مما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. اجلسي فكلي، فكلي ما صنعت وصلي ما صنعتي، نعم، وكلي ما صنعتي وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. قال باب فضل الصلاة في مسجد المدينة ومكة، مسجد مكة، يعني هذان المسجدان مسجد المدينة ومسجد الكعبة مسجد الحرام هما أفضل المساجد وأشرفها وأعظمها على الإطلاق، والثواب في الصلاة في هذين المسجدين مضاعفة كثيرة جدا عن المساجد الأخرى. فالمسجد النبوي أفضل الصلاة فيه أفضل مما سواه من المساجد بألف، والمسجد الحرام أفضل بمئة ألف، وهذه مضاعفة عظيمة وثواب جزيل خص به هذان المسجدان. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة اشتكت شكوى. اشتكت شكوى أي أصابها مرض، فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، لأصلين في بيت المقدس. هذه المرأة كانت في المدينة ونذرت هذا النذر إن شفاها الله أن تخرج وتصلي في بيت المقدس، هكذا نذرت، فبرئت شفاها الله مما كان أصابها من مرض، فبرئت من مرضها شفاها الله منه، فلزمها حينئذ الوفاء بالنذر. فأخذت تجهز تريد الخروج، من ضمن الجهاز صنعت طعام، هيأت طعاما تطعمه في رحلتها هذه للوفاء بالنذر أن تصلي في المسجد الأقصى، فصنعت طعام وتجهزت للسفر. فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها تسلم عليها، فأخبرتها بذلك، أخبرتها أنها تجهزت وصنعت طعام وتهيأت وأنها تريد الذهاب إلى المسجد الأقصى للوفاء بالنذر الذي نذرته. فقالت لها ميمونة رضي الله عنها اجلسي، يعني في المدينة، فكلي ما صنعتي، طعام الذي صنعتي كلي هنا في المدينة، لا تسافري، لا تذهبي إلى المسجد الأقصى، اجلسي فكلي ما صنعتي، أي كلي طعامك هذا الذي صنعتي في المدينة، وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. أرشدتها رضي الله عنها أن تصلي في المسجد النبوي، هي نذرت أن تصلي في المسجد الأقصى، فأرشدتها أن تصلي في المسجد النبوي لأنه أفضل من بيت المقدس، فيحصل الوفاء بالنذر لأنها نذرت أن تصلي في مسجد، فصلت في وفائها بنذرها في مسجد أفضل منه، يعني لو صلت في مسجد أقل منه ما وفت بالنذر، لكنها صلت في مسجد أفضل من المسجد الذي نذرت أن تصلي فيه، فأرشدتها أن تصلي في المسجد النبوي لأنه أفضل من بيت المقدس، وأن صلاتها فيه يتحقق به الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر، مثل لو أن رجلا نذر أن يصلي في المسجد النبوي، نذر أن يصلي في المسجد النبوي فصلى في المسجد الحرام، يحصل الوفاء بالنذر لأنه صلى في مسجد أفضل وثواب أعظم، لأن المسجد النبوي الصلاة فيه 1000 صلاة فيما سواه المسجد من المساجد إلا مسجد الكعبة فإنه أفضل من المسجد النبوي 100 صلاة، والمسجد النبوي 1000، فإذا المسجد الحرام عن سائر المساجد 100,000 وعن المسجد النبوي 100، عن المسجد النبوي أفضل المسجد النبوي 100 وأفضل عن سائر المساجد 100,000 صلاة. نعم. قال رحمه الله: باب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه 2 ركعات. قال: باب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه. مسجد قباء ورد فيه فضيلة خاصة في فضل الصلاة فيه. ومساجد المدينة لم يأتي شيء في فضيلة خاصة بها إلا في هذين المسجدين، المسجد النبوي وفيه من الفضل ما تقدم، ومسجد قباء. مسجد قباء، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على فضله، حديث من قوله وحديث من فعله، فيهما دلالة على فضل الصلاة في قباء. أما الذي من فعله فهو هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا أو ماشيا فيصلي فيه ركعتين. ركعتين أي يتنفل، يذهب إليه ويصلي فيه ركعتين. كان ذلك يعني المجيء مجيء متكرر، ولهذا جاء في بعض الروايات كل سبت. كل سبت، قيل كل سبت يعني كل يوم سبت، ويكون في هذا دلالة على فضل الذهاب يوم السبت إلى قباء. وقيل كل سبت أي كل أسبوع دون تعيين يوم. ويطلق السبت في اللغة وأيضا في النصوص على الأسبوع، ولهذا في حديث الذي فيه الاستسقاء لما أمطروا وتلبدت السماء بالغيوم قال الراوي: ما رأينا الشمس سبتا. ما معنى ذلك؟ أسبوعا. ما رأينا الشمس سبتا، المراد بقوله سبتا أي أسبوعا. فيحتمل قوله أن كان يأتي مسجد قباء كل سبت أي كل يوم سبت، ويحتمل أن يكون المراد كل أسبوع. كل أسبوع. أما الحديث الفعلي القولي فهو في المسند وغيره من حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. صلى فيه صلاة كان كأجر عمره. وهذا قول صلاة يشمل الفرض والنفل، يعني رجل تطهر في صلاته لما دنا وقت العصر وذهب صلى العصر في قباء فقط ورجع كان كأجر عمره، أو في الضحى تطهر في بيته وذهب وصلى ركعتين في قباء كان كأجر عمره. فهذا الحديث حديث سهل بن حنيف يشمل الفرض والنفل، وأيضا لم يحدد يوما، لم يخص بيوم السبت بل أطلق. فهذه الفضيلة تنال في كل يوم، في أي يوم، في أي ساعة من ليل أو نهار يشمله ذلك، لكن بهذا الشرط الذي جاء في الحديث. ما هو؟ من تطهر في بيته، يعني خروجه أصلا من البيت متطهرا في بيته ونيته وعزمه الاتجاه إلى ذلك المسجد للصلاة فيه، فله ثواب على ذلك أنه كأجر عمره. يعني بعض أهل العلم يقول فيه مشابهة بين هذا الصنيع وبين العمرة، لأن العمرة ماذا يصنع المحرم من الميقات؟ يعقد النية من الميقات، فالميقات يتطهر ويتهيأ ويلبس الإحرام ثم يتجه إلى مكة، ما ينوي عند الكعبة، ينوي في الميقات. وهذا ما ينوي عرضا هكذا يصل إلى مسجد قباء وينوي الصلاة، أو يجد نفسه قريب من قباء